بسم الله. فعندما نسأله قوله ولقد مننا عليك مرة أخرى، هذه الجملة ما إعرابها؟ جملة مستأنفة لتقوية قلب موسى بتذكيره بنعم الله سبحانه عليه، والمن والإحسان والإفضال إليه عليه الصلاة والسلام. ولقد أحسننا إليك يا موسى من قبل هذه المرة ولم تطلب منا شيئا، أحسننا إليك ابتداء من غير طلب ودعاء، فخليقنا أن يحسن إليك الآن بطلبك ودعائك لنا. فهو ذكر ليقوي قلبه أن الذي طلبت سيكون. وقد كانت منا سابقة عليك يا موسى من غير طلب، فخليق أن تكون وأجدر أن تكون هذه أيضا كذلك منا الأخرى عليك بطلب ودعاء. فما المقصود بأخرى مع أنها سابقة؟ نعم، المقصود غير المرة الأولى، مرة أخرى، مرة غير الأولى، وسماها أخرى كما سمعتم باعتبار الذكر، وإلا بعضهم يقول هي بمعنى غير. ولقد مننا عليك مرة غير الأولى، غيرها، أو مرة غيرها، غير ما تقدم، فيكون أخرى على هذا القول بمعنى غير. وهذا جيد أن تكون بمعنى غير. فأحسن الله إلى موسى قبل هذه المرة، وهي حفظه له من شر الأعداء، كما بينه سبحانه وتعالى هنا: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت إلى آخره. فذكر ثمان منن سابقة على مرة السؤال، أي على المرة التي سأل فيها أنه يشرح صدره إلى آخر ذلك. ثمان منن من الله سبحانه وتعالى بها على موسى سابقة من غير سؤال ذكرها هنا. فالمنة الأولى: إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، هذه منة، أوحينا إليها أن تفعل كذا وكذا. والمنة الثانية: وألقيت عليك محبة مني، هذه منة. والثالثة: ولتصنع على عيني. والرابعة: فرجعناك إلى أمك. والخامسة: فقتلت نفسا فنجيناك من الغم. السادسة: وفتناك فتونة. محنة بعد محنة ونخلصك منها، محن كثيرة مرت بها يا موسى كلها نخلصك منها. والسابعة: فلبثت في أهل مدينة سنين، 10 سنوات أنت فيهم هذه منة. والأخيرة: واصطنعتك لنفسي. 8 منن من الله سبحانه وتعالى بها على موسى متقدمة سابقة ومن غير سؤال، ما سألها عليه الصلاة والسلام، ومن الله سبحانه وتعالى بها عليه. هذه المنن السابقة التي ليس ثم سؤال من أجلها ذكرها الله هنا: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. وهكذا أيضا ما ذكر من إلقاء المحبة عليه: ولتصنع على عيني. وكذلك: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. وفتناك فتونا، محنة بعد محنة ونخلصك. وهكذا اللبث في أهل مدين 10 سنوات. والأخيرة: ما ستأتي واصطنعتك لنفسي. 8 منن من غير سؤال، كله من أجل يقوى قلب موسى، وأنك في كلاءتنا ورعايتنا يا موسى، فلا تحزن ولا يكون في صدرك شيء من هذا الطاغي فرعون، فأنت منصور وظاهر قاهر عليه. كله من أجل تثبيت قلب موسى وتقوية قلب موسى بتذكير هذه النعم التي أنعم الله بها عليه ومن بها وأحسن وأفضل. ولقد أحسننا إليك قبل هذه المرة يا موسى، فصنعنا معك هذه الأشياء، فنحن سنحسن إليك أيضا كذلك بعد ذلك، وما دعوت به ستجاب، قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالذي مع الله فالله معه سبحانه وتعالى، والذي في طاعة الله جل وعلا فالله يكلأه ويرعاه ولن يسلمه إلى عدوه، وإنما هي ابتلاءات تمر بالمؤمن ولا بد منها، تمحيص والعاقبة له. وهذه سنة الله ماضية جارية في الصالحين يبتلون. أما يسلم إلى العدو ويبدل دينه هذا بعيد، فإن تمكن بالقتل ما استطاع عليه، لأنه ما بدل دينه، قتل سهل، لكن مات على دينه ومات على عقيدته. أما أن الأعداء يتمكنوا منك ويبدلوا ما أنت عليه من الخير، هيهات إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى. وإلا الابتلاء حاصل للكل، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه. وأما تغيير الدين فلا يصل إليه الأعداء أبدا ممن قد تمكن الدين في قلبه. حاصل هذه نعم أنعم الله بها على موسى وذكره بها للعلة التي سمعت آنفا، ليقوى قلبه يثبت قلبه. تذكير النعم من أسباب الاستمرار على الخير وتذكر النعم. قال رحمه الله: وعند من أيضا قبل ذلك ولتصنع على عيني. هل هذه الآية من آيات الصفات التي تثبت بها الصفة؟ نعم، أحسنت، ولتصنع على عيني، فهذه الآية من آيات الصفات، فإثبات صفة العين لله ثابت، أو العين ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهما عينان كما جاء في الحديث المشهور: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أو إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. هذا أصرح الدليل في إثبات العينين. فهذه الآية فيها إثبات الرؤية وفيها إثبات العين لله سبحانه وتعالى، مع اعتقادنا الجازم أنه ليس كمثله شيء. أما أننا نعطل لأننا نشبه ونرى أن الرب مثل المخلوق فلا يجوز إثبات هذه الصفات، لا، هذا حرام. مخلوقات تتفاوت في أعينها، وكيف بالخالق مع المخلوق؟ مخلوق مع مخلوق ترى التفاوت. فالله ليس كمثله شيء، مهما تصورت ومهما أيضا أمررت في ذهنك وفؤادك ما أمررت، فالله ليس كالذي أمررته وتصورته، ليس كمثله شيء. تعالى هذا يريح نفس الشخص من التشبيه هذا ومن الوسوسة والهلوسة، ويثبت ما أثبت الله وينفي عن الله ما نفاه عنه، يرتاح. وقد جاءت بالجمع كما تقدم معكم في قوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا. والقاعدة عند العلماء أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير العظمة فإنه يجمع، أتي به بصيغة الجمع، وهنا مثنى أضيف إلى ضمير العظمة ناء، فمن القاعد عندهم أنه يجمع المثنى بأعيننا، هذه قاعدة نحوية. وأما المفرد إذا أضيف فعم، ولتصنع على عيني، ولازم ذلك هو العناية به والتربية له والكلاء والحفظ له، لكن هذا اللازم بعد إثبات الصفة. قوله تعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. هذه من الأخرى بقية الثمان، فذكره الله بهذا، وأن أختك تمشي في الناس لتعرف من خبرك وما خبرك حتى ترد إلى أمك ويحصل لها قرة العين ويحصل لها السرور والحبور برجوع ولدها إليها وفلذة الكبد إليها، ولا يحصل لها حزن بفراقه ولا يحصل لها حزن بذهاب عنها، فإنه سيعود إليها وستقر عينها برجوعه وستفرح فرحا عظيما برجوع هذا الولد الذي قد وضعته في التابوت والصندوق وألغته في البحر وألغته في اليم. فلا شك أنه يحصل في نفسها ما يحصل، والله وعدها وعده وعد الحق الذي لا يخلف أنه سيرده إلى أمه، ورده إلى أمه، وذهبت أمه تتلمس، أو قصي أخته تتلمس الخبر، خبر أخيها موسى عليه الصلاة والسلام، وقيل اسمها مريم هذه الأخت، فذهبت تتلمس الخبر ووقفت على القوم فقالت لهم: هل أدلكم على من يكفله؟ فإن موسى لم يقبل ثديا، فحاولوا معه أنه يقبل ثدي من الأثداء فلم يقبل شيئا إلا ثدي أمه، منع عليه سبحان المراضع فلم تستطع أحد ترضع، ولم يطب موسى بالتقام ثدي من ما قدم إليه غير ذلك الثدي الذي أراد الله سبحانه أن يلتقمه موسى. فنصحت لهم: هل أدلكم على من يكفله ويقوم برعايته والعناية به ويرتضع عندهم؟ فإنه لم يقبل عندكم الرضاعة. فأخذوا بمشورتها وسلموها هذا الولد وأعطوها أخاها، وذهبت به إلى أمه، وقرت عين الأم، فرحت به، وسرت برجوع ولدها جدا. وهذا معلوم عند الناس أن الولد إذا غاب عن الأم وفقد ثم عاد يصلح به أو يحصل به الفرح العظيم، كما في قصة تلك المرأة التي كانت تبحث عن ولدها ثم وجدته واحتضنته، قال لله أفرح بتوبة عبده من هذه بولدها، فهي في غاية الفرح بالولد، السرور بالوقوف عن الولد وهي تبحث عن الولد في الأسرى بعد أن حصل لهم ما حصل من الأسر، تبحث عن الولد ووقفت عن الولد واحتضنته جدا وفرحت به. قال الله يفرح بتوبة عبده أكثر من هذه التي أنتم الآن ترون وتلاحظون كيف حصل لها من الفرح واحتضنت الابن وفرحت به فرحا شديدا. الله يفرح بتوبتكم وبرجوعكم إليه سبحانه وتعالى أعظم من هذه المرأة بوقوفها عن الولد. فلا شك أنه سيحصل لأم موسى فرحة عظيمة برجوع موسى، لذلك الله يقول: فرجعناك إلى أمك، وفي قراءة أبي: فرددناك إلى أمك، وهي قراءة تفسيرية، فرجعناك رددناك مترادفان إلى أمك، والعلة كي تقر عينها، والمراد بقرة العين السرور والفرح برجوع الولد. فحصل هذا لها بعد أن طرحته في البحر وعظم فراقه عليها، فرجعه الله إلى أمه ورده إلى أمه وفرحت به. ولا تحزن بفراقك، ذهب ذلك الذي كان في قلبها سنذهبه. ثم ذكر له منة أخرى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. حصل ما حصل بسبب قتل النفس، وقتل النفس ليس بالأمر الهين، الصدر يضيق منه جدا، فذكر له هذا الأمر. والمراد بالنفس هو نفس القبطي الذي قتله موسى من قوم فرعون وقضى عليه وكزه وقضى عليه وقتله، حصل له من الغم بقتله ما حصل، لذلك قال: فنجيناك من الغم الذي حصل معك وحصل لك من قتلك لتلك النفس، خوفا من العقوبة الدنيوية والأخروية، أو خوفا منهما، من العقوبتين أن تحصل لك بسبب قتل النفس، وقيل خوفا منك أو خوفا من فرعون وجهة فرعون، فإن الذي قتلت من أصحابه ومن جماعته وفرعون بطاش لو وقف على موسى عليه الصلاة والسلام تعلمون ماذا سيكون في غالب الأحوال من هؤلاء الذين تعلمون حالهم، لكن الله يدافع عن أوليائه. فموسى قتله وخاف وحصل له من الغم ما حصل بسبب قتل تلك النفس القبطية، وقوله من الغم بقتل النفس خوفا من العقوبة الدنيوية والأخروية أو الأخروية أو خوفا منهما، أو يكون التفسير خوفا من جهة فرعون، فإن النفس كانت من جهته من أهله، فإذا وقف عليك لا شك معروف هذا الرجل بالبطش لولا دفاع الله سبحانه وتعالى، لأن النفس كانت كافرة، وهذا القول أقرب أن المقصود خوفا من جهة فرعون، لأن نفس كافرة قتلها موسى عليه الصلاة والسلام، فلما قتلها حصل له غم باعتبار أن فرعون هذا الرجل من قومه، فخاف وحصل له غم من هذه الجهة، من جهة قتله وخوفا من فرعون. وإنما قلنا هذا الأقرب لأن النفس تلك التي قتلها كافرة، فلا يخاف من الله أن يعاقب في الدنيا أو في الآخرة لأنها كافرة، لكن خاف من فرعون لما قتل هذه النفس. وأيضا زد على هذا أن قتله ليس عمدا لها وإنما خطأ وكزه، قدر الله أنه جاء في مقاتل أصاب مقاتل الرجل فمات، وما أراد قتله، ما أراد قتله، فإذا الثاني هو الأقرب، خوفا من جهة فرعون، والغم حصل لك من هذه الجهة لا من جهة قتله، فإنه كافر. وهكذا زد على ذلك أن قتله خطأ، وصاحب القتل خطأ ما يعاقب بالحد ولا غير ذلك ما تعلمون، فعليه كفارة وانتهى الأمر لأنه ما هو قاصد القتل. فإذا قوله فنجيناك من الغم أي من جهة فرعون الذي حصل لك لا من جهة القتل، فإن النفس كافرة والقتل خطأ. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، هذه منة من المنن، وهي المنة الثامنة، لا المنة السادسة. وفتناك فتونا، وهذه منة أيضا كذلك سابعة، قصدي الأولى الخامسة، وهذه السادسة والسابعة والثامنة ستأتي، فهذه منة من المنن. وفتناك فتونا، والمقصود بذلك الفتون أي وقوعه في المحنة بعد المحنة وتخليص ربنا سبحانه وتعالى له. وفتناك فتونا أي أوقعناك في وقعت في محنة بعد محنة، ونحن ننجيك من هذه المحن التي مرت بك، سواء كانت محنة الوضع في الصندوق وفي البحر وفي اليم، أو المحن التي حصلت لك يا موسى، كل هذه أمور شديدة ومحن عظيمة، ونحن ننجيك منها، وابتلاءات واختبارات لك، وننجيك منها من الصغر وأنت في رعايتنا وأنت في كلاءتنا. وفتناك وفتونا، ابتليناك ابتلاء واختبرناك اختبارا، ومررت بمحن بعد محن، وكل ذلك نخلصك منه. فلبثت سنين في أهل مدين، قيل الكلام على تقدير، فخرجت إلى أهل مدين فلبثت سنين فيهم، والحذف معلوم في لغة العرب وهو كثير في كلامهم إذا كان المعنى معروفا والمعنى ظاهرا فيحصل شيء من الحذف، وهنا كذلك، فلبث خرجت إلى أهل مدين فلبث فيهم ما لبث، وأقمت عندهم ما أقمت مما أراد أن تقيم تلك الفترة فيهم، وقيل 10 سنوات كما هو معلوم، فأتمها موسى إلى 10، 8 وزاد من عنده، وهذا هو اللائق بأهل الوفاء، فاشترط عليه 8 وإن زدت فمن عندك، زاد موسى. فلبثت سنين في أهل مدين، هذه الفاء ما إعرابها؟ على ما ذكرنا لكم، عاطفة على مقدر، فخرجت إلى أهل مدين فلبثت في أهل مدين سنين، عاطفة على مقدر، والحذف في كلام العرب كثير إذا كان المعنى معروفا. قال قوله فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، أي على شيء قد سبق. ثم جئت على قدر يا موسى، أي في وقت سبق في قضائي وقدري أن أكلمك، وهكذا أيضا أجعلك نبيا، أجعلك نبيا، هذا كله بقدر سابق من الله سبحانه. ثم جئت إلى تلك النار التي أردت منها ما أردت على قدر من الله سابق، وعلى علم من الله، وعلى قضاء من الله سبحانه وتعالى، فكلمك الله في ذلك الموضع وجعلك نبيا. ثم جئت على قدر يا موسى، القدر الذي قد تقدمت الإشارة إليه، وكانت فيه النبوة وابتداء النبوة، هذا كله بقدر سابق من الله سبحانه وبقضاء سابق سبق قبل أن يكون. وكما قال الشاعر: نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. فموسى أتى ربه على قدر سابق وعلى قضاء سابق، وكلمه الله ومن عليه بالنبوة. فما هو الشاهد النحوي في هذا؟ نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. نعم، أو بمعنى الواو، نال الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، وأو تأتي بمعنى الواو في لغة العرب. وهناك رواية أشهر من هذا في البيت: إذ كانت له قدرة، فما فيه شاهد، نال الخلافة إذ كانت له قدرة، ما فيه شاهد ولا فيه إشكال في البيت. لكن على رواية أو، فأو بمعنى الواو، فيكون التقدير نال الخلافة وكانت له قدرا سابقا كما أتى ربه موسى على قدري. فكان هذا قبل الإتيان كان قضاء سابق وقدر سابق قدره الله سبحانه قبل الحصول. قال: ثم جئت على قدري يا موسى. قال رحمه الله: قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. قال ابن عباس: أحبه وحببه إلى خلقه. ويا لها من منة، كم منا على موسى غير منة السؤال التي حصلت السؤال؟ ثمان منا من الله سبحانه وتعالى بها على موسى من غير سؤال، هذه واحدة منها وتقدم بعضها وقد ذكرناها كما تقدم. فمن يأتي بها للمذاكرة وللفائدة؟ كلها من هنا مأخوذة. هات يا عبد الله. نعم، إن أوحينا إلى أمك ما يوحى، واحدة، ارفع صوتك. نعم، وألقيت عليك محبة مني، جعلت الناس يحبونك، كل من رآك أحبك، هذا من الله، المقة من الله. هات بعده: ولتصنع على عيني، كلأتك ورعيتك، أحسنت وأحطك واعتنيت بك مع نظري إليك ورؤيتي لك. نعم، ورجعناك إلى أمك، ورجعناك إلى أمك، أحسنت. ها بقي يا محمد. نعم، ونجيناك من الغم، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وفتناك فتونا، محنة بعد محنة ونحن نخلصك. ولبثت فيهم سنين، فلبثت سنين في أهل مدين، هذه منة. ولتصنع على عيني، ثمان من الله بها على موسى من غير سؤال. فكيف لا نمن عليك وأنت تسأل وتدعونا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال رحمه الله: قال عكرمة: ما رآه أحد إلا أحبه. قال قتادة: ملاحة كانت في عيني موسى، ما رآه أحد إلا عشقه. وتقدم الكلام على العشق. قوله تعالى: ولتصنع على عيني، يعني لتربى بمرأة ومنظر مني. قرأ أبو جعفر: ولتصنع بالجزم. قوله تعالى: إذ تمشي أختك واسمها مريم، متعرفة خبره، متعرفة خبره. إذ تمشي أمك لتتعرف على خبرك، وقد أرسلتها الأم لأنه قد ألهمت كما تقدم بشيء من الإلهام، واختلف الناس فيما هو الذي أوحي إليها، فقيل أوحي إلهام، وقيل منام، وقيل عن طريق ملك، ولا مانع أن الملك يخاطب غير الرسول غير النبي، وقيل عن طريق نبي سابق على موسى جاء إليها وأخبرها عن الله بما حصل أو بما يريد الله منها وبما سيكون. كل هذه أقوال لأهل العلم في قوله: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. والأشهر الذي تجده في التفاسير هو الأول، وحي إلهام. وإلى الأقوال الأخرى أيضا ما هي بداخل من حيث الضعف، لها وجه، وحي إلهام، وقيل منام، وقيل عن طريق ملك، وقيل عن طريق نبي سابق على موسى، ذكروها. أما أنها نبية فليست بنبية، فليس ثم نبي من النساء، قال رحمه الله: قوله إذ تمشي أختك واسمها مريم متعرفة خبره فتقول هل أدلكم على من يكفله، أي على امرأة ترضعه وتضمه إليها لأنه ما قبل من المراضع شيئا، وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة، فلما قال ذلك لهم أخته قالوا نعم، جاء الفرج عندهم، يعتبر فرج جاءهم وقد أحبوه جدا، وإذا لم يرتضع يموت الطفل، فجاءت هذه البنت بالفرج من الله لأولئك يعتقدون أنه فرج جاءهم، لذلك أسلموه مباشرة لها، قالوا نعم، فجاءت بالأم فقبل ثديها، فذلك قوله تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن، لأن يذهب عنها الحزن، ولأجل لا تحزن، ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولأن يذهب عنها الحزن بالفراق، ولأن يذهب عنها الحزن، لأن معطوفة على جملة معللة أو على جملة تعليلية، والمعطوف في المعنى كالمعطوف عليه وفي الحكم كالمعطوف عليه كما هو معلوم من القاعد، فهي إذن تعليل كالأول كقوله كي تقر عينها. قال قوله تعالى: وقتلت نفسا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قتل قبطيا كافرا من أصحاب فرعون، قال كعب الأحبار: كان إذ ذاك ابن 12 سنة. قوله الله أعلم، كعب الأحبار أخباري كما تعلمون. قوله تعالى: فنجيناك من الغم، أي من غم القتل وكربه، ولا شك أن القتل له غم يا أخوان، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وهكذا في الحديث الآخر: فإذا أصاب دما حراما بلح انقطع عن العمل، فيحصل من القتل ما يحصل من الضيق في الصدور، ولا سيما القتل العمد، حتى القتل الخطأ يحصل غم به وهو خطأ، يحصل غم لا يعلم به إلا الله، انظروا لأصحاب الحوادث الذين يحصل شيء من ذلك لهم، أصحاب السيارات، أصحاب هذا، يحصل لهم غم عظيم جدا، قتل النفس ما هو سهل حتى لو كان خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فهذا ما عليه ذنب، عليه كفارة، والآن يقتلون النفس التي حرم الله ولا يبالون، وكأنه يقتل بعوضة التصقت بجسده أو ذباب مرت بأنفه، فلا يبالي به، يقتله ولا يبالي به، حسبنا الله ونعم الوكيل. فموسى اغتم من القتل هذا، وحصل له من الكرب ما حصل، أو يكون اغتم بسبب ما يعلم عن فرعون من البطش، لا من جهة القتل، لأنه كان كافر هذا المقتول، ولأنه أيضا قتله خطأ، ومع ذلك لا مانع أن يغتم من قتل الخطأ، لا مانع. قال رحمه الله: قوله فنجيناك من الغم، أي من غم القتل وكربه، قوله فتناك فتونا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: اختبرناك اختبارا، وقال الضحاك ومقاتل: ابتليناك امتناء، وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصا. وعن ابن عباس رضي الله عنه، نؤخر هذا الرجال الوقت، نؤخر إلى وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.